ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم، وفي رواية قد فعلت، ثم قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، وفي رواية قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم، وفي رواية قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. وفي هذا دلالة على جواز رواية الحديث بالمعنى، فإن الراوي مرة قال نعم ومرة قال قد فعلت. وقد ورد في فضل هذه الآيات أحاديث متعددة، وفي هذه الآية فضل النبي صلى الله عليه وسلم حيث خص بالذكر وأثبت الله عز وجل له الإيمان، مما يدل على أنه مكلف وأن التكاليف تجري عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عدم ارتفاع التكليف عن أحد من الناس مهما بلغت درجته ما دام عقله معه، كما أن في الآية إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى لقوله بما أنزل إليه من ربه، وفي هذا إثبات علو الله تعالى وربوبيته سبحانه، وفي الآية أن المؤمنين تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان وما يتفرع عنه من اعتقادات وأقوال وأعمال، وفي الآية أن قوة الإيمان تكون بكثرة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية وجوب الإيمان بأركانه، ولذا قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي الآية الإيمان الإجمالي بالملائكة والكتب والرسل، فنؤمن أن لله ملائكة يقومون بأعمالهم يطيعون الله ولا يعصونه، ونؤمن بوجود كتب لله تعالى ورسل، وفي الآية المنع من الإيمان ببعض الرسل دون بعض، كما قال لا نفرق بين أحد من رسله، وفي الآية أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة لله تعالى، ولذا قال وقالوا سمعنا وأطعنا، وفي هذا بيان أن الإيمان يزيد بمقدار ما يكون عند الإنسان من طاعة الله عز وجل، وفي الآية التوجيه بطلب الدعاء بالمغفرة حتى من أصحاب الفضل، والإيمان مما يدل على أن كل أحد يحتاج لمغفرة الله تعالى حتى أنبياء الله عليهم السلام، ولذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الآية إثبات المعاد وإثبات رجوع العباد لله تعالى كما في قوله وإليك المصير. وقد استدل بعض المرجئة بقوله كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على قصر معنى الإيمان بالتصديق القلبي، ولكن التصديق القلبي لا يكفي، فمن صدق بوجود الملائكة والكتب والرسل ولكنه سعى لحربها ومضادتها وامتهانها فإنه لا يصدق عليه أنه مؤمن بها، ولو سلم أن الإيمان هو التصديق فإن التصديق لا يلزم منه أن يكون صاحب التصديق مقتصرا على ما في القلوب. وقد عطف السمع والطاعة على الإيمان، وهذا لا يعني أن السمع والطاعة ليس من الإيمان، بل هما من الإيمان، إذ لا يمتنع عطف الخاص على العام كما هو معلوم من لغة العرب. وشدل بالآية على جواز تسمية أوامر الشريعة تكاليف لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورأى آخرون عدم تسميتها بذلك لأنه يقابل صفة الشريعة بأنها رحمة وخير وهدى، وقالوا الآية في سياق النفي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.